كامل مبرور إن شاء الله. الذي يخشى عليه من نقص في حجه وأن لا يكون كاملا مبرورا هو ذاك الذي يتعمد ترك الواجب أو يقصر فيه أو يتعمد فعل المحظور من محظورات الإحرام. وأما من يجتهد ويحصل عليه بعض النقص لجهل أو إكراه يعني اضطرار أو نحو ذلك ثم يقوم بالبدل أو بالفدية فإن شاء الله حجه مبرور، لكن يبدأ من أول الأمر. احرص بقدر ما تستطيع أن يكون حجك كاملا سليما من الأخطاء ومن المحظورات. وأهم شيء تفعله أن تسأل قبل أن تبدأ، أن تسأل عن أحكام الحج حتى لا تقع فيها بجهل. فإن سألت وبذلت جهدك وحصل لك شيء ما عرفت حكمه من قبل، أو حصل لك أن اضطررت إلى أن تفعل شيء من المحظورات التي ذكرناها بالأمس، يعني لبس مخيط أو تغطية رأس أو كذا إلى آخره، إما لحاجة أو نسيان أو كذا، فأنت إن شاء الله داخل تحت دائرة من كان حجه مبرورا إن شاء الله تعالى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا فيه حث على الإتيان بالعمرة، الإتيان بالعمرة، العمرة بالعمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، رواه الجماعة. لكننا نقف وقفة بسيطة، العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ليس معنى ذلك أنك في كل حين تأتي بعمرة وفي اليوم تأتي بخمس عمر، ها؟ لا، تأتي بالعمرة على الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الذي قاله رسول الله صادق المصدوق، قاله ما متى وأين وعند من ومن سمعه؟ أليس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله، هذا الذي نقله واحد من الصحابة، وهذا حديث متفق عليه. إذن سمعه عدد من الصحابة، عرفوا. ما كان الصحابة يكررون العمرة كما يكرره كثير من الناس الآن. الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث وهذا الذي روى هذا الحديث ما كانوا يعمدون إلى تكرار العمرة كما يكررها كثير من الناس الآن. اليوم إذا وصل مكة أخذ كل يوم ذاهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، يمكن في اليوم يأتي بها مرتين أو ثلاث. لا، ليس هذا هو المشروع، ليس هذا هو المطلوب. ثم قال لك العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. ولهذا قال الفقهاء يعني يكون العمرة هي زيارة لبيت الله، العمرة زيارة لبيت الله، والحج هو القصد إلى بيت الله. الله فرض الحج مرة في العمر، خلص، يعني قصدت بيت الله مرة في عمرك وحججت حجا مبرورا يكفيك ذلك، ويكون إن شاء الله مطهرا لك من الذنوب ورافعا لك في يعني في الدرجات العلى في الجنة. والعمرة أيضا زيارة، العمرة اسمها هي العمرة من حيث اللغة اسمها الزيارة، والزيارة يعني من بطبيعتها يعني ألا يعني ليس من شأنها التكرار الممل، التكرار الذي لا داعي له، لكن نحن لا ننظر إلى هذا المعنى اللغوي أو المعنى الاجتماعي أو إصطلاح الناس، ننظر إلى الدليل الشرعي. ماذا قال الشرع عن العمرة؟ قال العمرة إلى العمرة مكفرة كفارة لما بينهما، نعم، لكن متى يعتمر الإنسان؟ في كل وقت من الأوقات السنة له أن يعتمر، لكن هل يشرع تكرارها؟ رسول الله لم يكررها في شهر مرة ولا في ولا يعني ما كررها في الشهر في شهر مرة في حياته كلها عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، لم يعتمر إلا أربع عمر، أربع مرات، أربع مرات فقط اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يعتمر في كل على بل في كل شهر مرة، لكنه ما فعل ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم معه وبعده ما عرف عن أحد أنه كان يكرر العمرة في اليوم مرة، يعني في كل يوم مرة أو في كل يومين أو في كل أسبوع. روي عن بعضهم الذي كان يعني أقصى مدة أو أقل مدة كانت فاصلة بين عمرتيه أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان يفصل بين العمرة والأخرى، وليس في كل الأحوال لكن إذا تيسر له يفصل بين العمرة والأخرى بما يقرب من 10 أيام. يقول إنه إذا حمم شعره يعني بدأ ينبت بعد حلقه يعني في خلال 10 أيام فما فوق يعود يأتي بعمرة، وليس كما يفعله بعض الناس يكررونه كثيرا. ولهذا فنقول العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، واحرص أنه إذا تيسر لك أن تعتمر على وفق ما حث عليه الشرع فافعل، وليكن بينك بين العمرة والأخرى أقل ما فيه 10 أيام كما هو مدام ماثور عن أحد الصحابة أو أكثر بقليل، بعضهم يحد شهر، يقول لا يعتمر في الشهر مرتين بل في الشهر مرة. فهذا إن أردت أن تكون عبادتك مقبولة ومؤثرة ومنتجة أثرها الطبيعي الشرعي وهي كفارة للذنوب ونحو ذلك، فافعلها على وفق ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. نعم، يبقى هناك مسألة في ترتيب أفضل العبادات. الحديث هنا قال الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور، وفي نعم، وهنا قال العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، لا، هذا الحديث الذي فيه الترتيب. ورد في أحاديث أخرى تقديم الصلاة على غيرها، ورد تقديم يعني الصدقة على غيرها وهكذا، فكأن ظاهرها يعني كيف، ما هو، ما الذي يقدم؟ يقول بعض أهل العلم إن ذلك لا تعارض فيه، فالإيمان بالله لا خلاف بين أهل العلم بأنه هو الأصل وأنه هو أفضل الأعمال، وهذا خاص يعني إذا ورد عن ما إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فرتب بعض الأعمال العملية وقال بعضها أفضل من بعض ولم يذكر الإيمان، ليس معناها أنها أفضل من الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس، ولا عمل إلا بالإيمان، ما صح عمل إلا بعد الإيمان، فالإيمان هو أولها، وهذا الحديث ماشي منطبق على القاعدة. ثم يأتي بعد ذلك الأعمال، ذكر هنا الجهاد بعد الإيمان وذكر بعده الحج، في رواية أخرى قدم الصلاة، في رواية أخرى يقدم يعني أمرا آخر بر الوالدين ونحو ذلك. فكيف؟ قالوا إن كلما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأعمال فهو من أفضل الأعمال، هذه واحدة يشملها كلها أنها أفضل الأعمال مجموعها، الإيمان، الحج، الجهاد، الصلاة، الزكاة، كذا، إذا جمعتها في الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد إذا سألت نفسك وسألك الناس وما هي أفضل الأعمال في الإسلام تقول هذه التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأعمال. طيب ما ترتيبها؟ أيها أفضل من بعض؟ كيف ترتب؟ كما ورد في الأحاديث. قالوا إن ترتيبها في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسأله كان يرتبها على وفق حال السائل، على وفق حال السائل، فالسائل إذا كان من أهل المال وكذا يقدم له الزكاة، يدعوه إلى أو الصدقة، يدعوه إلى البر والإحسان والصدقة. إذا كان في حال يعني من القوة والقدرة على الجهاد وكذا إلى آخره فيذكر الجهاد. إذا كان في يعني ممن يتوقع أو يتوسم أو يرى فيه نوع من يعني خشية من التقصير في الصلاة أو كذا يذكر الصلاة، وهكذا. إذن فتتوقف على حال السائل، ولكن لا تخرج جميعها من أن تكون أفضل الأعمال. نعم، نقرأ ما ذكر الشيخ هنا في شرح هذه الجملة فقط لنؤكد على ما قلناه في مسألة العمرة. في الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. في السنة، يعني الذي قال يكره في السنة أكثر من مرة لا دليل له، لا، ليس معه دليل يعني. ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر ومن غيرهم، واستدل المالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الند، وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى العمرة بلفظ فثبت الاستحباب من غير تقييد، هذا كلام الشيخ، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام إلى آخره. فالشيخ يقول ظاهر الحديث أن العمرة إلى العمرة ولو تكررت في أي وقت فهي أفضل لأنه مندوب إليها، لكنه وهو بشر وهو مجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، وهذا كلام يعني غيره من أهل العلم. الآخرون من أهل العلم وهم الأكثر، جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم المالكية والحنفية والشافعية وأهل الحديث يقولون إن التكرار العمرة ليس أمرا مستحبا، تكرارها المتواصل، وإنما التكرار المطلوب هو أن تكون متباعدة على النحو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النحو الذي فعله الصحابة الذين سمعوا، وقلنا يعني أقصى أو أقل مدة كانت تفصل بين عمرتي صحابي من الصحابة أنس بن مالك 10 أيام أو نحوها. فبهذا يكون المقصود أنه لا يشغل نفسه بما فيه خلاف في كراهته لأهل العلم. ثم شيء آخر ننبه إليه، هذا كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وكلام غيره الذين يقولون إن العمرة مستحبة وتكرارها مستحب ولو تتابعت، يعني لو يعني تقاربت، هذا كلام هؤلاء في من يأتي بعمرة من ميقاته من بلده، ممن يأتي بالعمرة من بلده، يأتي العمرة الآن، يأتي من مصر أو من الحجاز من المغرب أو من غيرها أو كذا، ويأتي بعمرة ثم ينتهي منها ويعود ثم يرجع في الشهر نفسه بعمرة، هذا الذي قاله الذين يقولون هو المستحب تكرار العمرة. أما الذي يأتي مكة ويمكث في الحرم ويترك الحرم والطواف بالبيت هذا ثم يخرج إلى الحل وكل حين يذهب ويجي، هذا الذي كرهه جمهور أهل العلم وقالوا ليس بمستحب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. هذا سائل يسأل ولديه شيء من العلم فيما يسأل عنه، يقول نرجو من فضيلتكم معرفة الحاج القارن كيف يعمل وما هي الأعمال التي يقوم بها حتى نهاية المناسك، حيث أن بعض المذاهب تقول بأنه يعني بطوافان وسعيان والأخرى تقول طواف وسعي واحد، وما هو الأفضل؟ القارن من حيث الأعمال التي يقوم بها كالمفرد يأتي ويطوف طواف القدوم ويعتبر بالنسبة له طواف العمرة، ثم يسعى وهذا سعي العمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى ويذهب إلى المشاعر، إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفات، ثم يعود إلى منى يوم العيد ويرمي الجمرة ثم يحلق ويقصر أو يقصر، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، وإلا فقد صام بدلا عن ذلك لأنه يلزمه الهدي أو الصيام إذا لم يجد. ويأتي يطوف طواف الإفاضة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، يبقى الخلاف في السعي، هل يجب عليه أن يسعى للعمرة أو يكفيه ذلك السعي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولو سعى كان أحوط على القاعدة التي نقولها، لو سعى كان أحوط له أن يسعى، لأنه يعني سعيه الأول كان ليش؟ لعمرته، وطوافه الأول كان لعمرته، فهنا يأتي الآن لابد أن يطوف للحج بلا خلاف، يبقى العمرة يبقى السعي، فليسعى من باب الخروج من الخلاف، وهذا الأحوط. نعم. المفرد لا، المفرد لا يلزمه إلا سعي واحد، فلو المفرد الذي نوى الحج فقط إذا أتى وطاف، طوافه أول طواف يأتي به هو طواف القدوم، طواف سنة ليس بواجب عليه، يعني طواف القدوم بعضهم أوجبه لكن هو طواف القدوم، إذا سعى بعده فهذا السعي هو سعي للحج، يكون سعي للحج قدمه، فإذا عاد يطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه لأنه قد سعى. أما الأول القارن فسعيه الذي سعى وهو جامع بين حج وعمرة، قالوا هذا السعي للعمرة. نعم. لا لا لا, لا ساكن مكة لا طواف قدوم عليه، وهذه مسألة ننبه نذكر بها، الذي في مكة ويحرم بالحج من مكة لو طاف طواف سنة، إذا أحرم بالحج من مكة إذا طاف بالبيت يكون طوافه سنة، وبعض الناس يقول يسعى بعد هذا الطواف ويكفيه عن سعي الحج، الأظهر والأصح أنه لا يكفي، لا يكفيه، لا يعني حتى لو طاف طواف سنة يذهب ويكمل مناسكه ثم إذا أتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج. رجل اعتمر وبعد أن أتم الطواف ثم بدأ يسعى عند الأشواط لمس إحدى النساء وبعد أن أتم السعي وأكمل وناسك العمرة شك أن في عمرته أنها غير مقبولة وعندما يريد الطواف يشكك الشيطان بعمله في عمرته والآن حالته النفسية فهل عمرته صحيحة؟ يعني يقول أنه يعني التصق بإحدى النساء ولامسها، يعني إذا كان هذا يحصل، وهذا يحصل عند الزحام، يعني أولا ينبغي المسلم يستطيع بقدر ما يستطيع أن يمنع نفسه، يعني يثبت يعني مشيته في طواف أو في السعي وكذا، لأنه زحام وعدد كثير والنساء موجودات، ومهما عمل الناس ومهما عمل المسؤولون بأنهم يعني يفصلوا بينهم لا يستطيعوا، فلا يعني أمر واقع ينبغي للمسلم أن يحتاط، يحرص على أن لا تلامسه امرأة ولا يلامس المرأة في هذا. فإن حصل شيء بحيث أنها خبطته امرأة لمسته، أو هو أيضا دفعه الناس فيعني يعني قرب من امرأة ولامسها من غير قصد ومن غير شهوة كذا، فلا شيء عليه ولا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ما حكم من يسهو دائما في صلاته بنقص؟ السهو يحصل، وإذا سهى الشرع قد بين ما يجبر يعني الصلاة عند السهو بسجود للسهو مفصل في حالاته، لكن إذا كان يكثر منه هذا كثيرا فهذا يخشى منه أن يكون وسواس، نوع من الوسواس، يستعيذ بالله قبل أن يدخل في الصلاة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يبعد عن ذهنه مشاغل الحياة وكذا بقدر ما يستطيع، ويشعر بأنه ويشعر نفسه بأنه داخل في يواجه ربه، يقابل ربه، ويركز في صلاته على ما هو فيها من قراءة وذكر وكذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ويستعيد أول ما يستعيد، وهذا من السنة أن يستعيد من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه، ويعني يعتمد على ربه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يحفظه في صلاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حياك الله.